بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا زال الدرس كما عرفتم في كتاب الكبائر، ووقفنا البارحة في باب ما جاء في أخوة الإسلام وحق المسلم على المسلم، ومضى الحديث عن صفحتين أو ثلاثا في هذا الباب إلى 67، وإن شاء الله أنكم استفدتم مما سمعتم. والكتاب بأيديكم، من عنده إشكال يسأل في الحاجة التي تشكل عليه. والآن يواصل القارئ في الصفحة الأخيرة التي وقفنا فيها، ونحاول أن نكمل الكتاب الليلة إن شاء الله حتى يكون درسنا في المستقبل في الكتاب الجديد، وهو كتاب إعانة المستفيد بمعاني كتاب التوحيد للشيخ الفوزان وفقه الله. تفضل يا أخي اقرأ. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشارح حفظه الله تعالى في شرح ما جاء في باب أخوة الإسلام وحق المسلم على المسلم، قال حفظه الله تعالى: ثم إنه قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. فالأصل في المسلم العدالة، فلا يجوز أن يساء الظن به، فتجنب الكثير من الظن حتى لا تقع في الظن الآثم. نعم، سمعنا هذه الآية والتعليق عليها في الأخوة الإسلامية، ويجب أن يكون المسلم أخو المسلم. وعبارة الأخوة تدل بالشفقة والعطف والرحمة، لأن الإخوة كل من يساعد أخاه، والمسلمون إخوة إن شاء الله، وإن حدث ما حدث في بعض الأوقات فقد يرجعون عن الأخطاء التي وقعوا فيها ويعودون إلى الحق في هذا الجانب. هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. الظن إثم، أو أكثره إثم، فلا ينبغي للإنسان أن يظن بأخيه إلا الخير. لكن إذا حدث في نفسه شيء أو سمع شيء فعليه أن يتثبت، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. تبينوا معنى تثبتوا، هل هذا القول الذي نقل إليكم صحيحا أو غير صحيح. فينبغي المسلم أن يكون دائما يحسن الظن بأخيه المسلم، ولهذا جاء في الحديث وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. وهذا الحديث أخرجه البخاري. فينبغي المسلم أن لا يظن بأخيه إلا خيرا. فالأصل في المسلم العدالة، فلا يجوز أن يساء به. وإذا حدث شيء ظاهرا عند ذلك يستطيع يتعامل معه على الأسلوب المناسب اللي هو أسلوب الإخوة، ما هو الأسلوب الذي فيه الشدة وفيه الغلظة ويأتي بكلام أكثر مما نقل إليه. بل ينبغي المسلم أن يكون مسلما، ورسول عليه الصلاة والسلام يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني لا يعتدي عليهم بالضرب والقتل وغيره، ولا يتكلم في أعراضهم بالغيبة والنميمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: ثم إنه سبحانه قال: ولا تجسسوا، أي لا تتبع عورات إخوانك بل اغفل عنها، كما نهى كذلك عن الغيبة فقال: ولا يغتب بعضكم بعضا. والغيبة ذكرك أخاك بما يكره، فلا تتحدث عنه في المجالس، فإن رأيت منه شيئا يسوءك فنصح، وإلا فقد شبه الله فعل من ارتكب هذا الإثم بالذي يأكل لحم أخيه ميتا. ثم إنه سبحانه أرجعهم إلى الأصل، فلا فضل لبعضهم على بعض من جهة الأصل، لأنهم آدميون العربي والأعجمي الأبيض والأسود. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا هو المعيار في الإسلام، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا فضل لشخص على آخر إلا بالتقوى، والتقوى بحمد الله تعرفونها، وهي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. إذا أمرك الله بشيء فعليك أن تؤدي ما تستطيعه، وهذا من رحمة الله بعباده، لا يكلفهم إلا الذي يستطيعون. ثم الجانب الآخر الانتهاء عما نهى الله عنه، ولهذا إذا كان هناك شيء منهي عنه تجتنبه كله، ما تقول أنا يمكن هذا أنتهي عنه والشيء الثاني لا أنتهي عنه، لا، لأن الله عز وجل ما نهاك عن شيء إلا أن تستطيع أن تنتهي عنه. نهاك عن أكل الربا، نهاك عن أكل الحرام، نهاك عن شرب الخمر، نهاك عن الغيبة، نهاك عن النميمة، هذه نهيت عنها. ما تقول أنا ممكن مرة أغتاب ومرة أترك، مرة أشرب ومرة أترك، لا، تستطيع تنتهي عنها كلها. لكن أمرك بأمور وطلب منك أن تعملها قد لا تستطيع، ولهذا قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أمرت بالحج، الله يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أمرت بالزكاة، وهي ركن من أركان الإسلام، إذا كان ما عندك مال ما وجبت عليك الزكاة، وهكذا. إذن المأمور به تؤدي ما تستطيعه، وأما المنهي عنه فتنتهي عنه كله. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في توضيح هذه الآيات: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. ما قال يعني شيء انتهوا عنه شيء اتركوه، لا، إذا نهاك عن شيء فعليك أن تنتهي. ولما يجرب الإنسان نفسه وينظر يجد أن المنهية عنها كلها يستطيع الإنسان ينتهي عنها. لما ينظر في الأوامر يعرف أن بعضها قد لا يستطيع أن يؤديها. إذن هذا من رحمة الله بعباده، كلفهم ما يستطيعون ونهاهم عن جميع ما نهاهم عنه، وكلهم يستطيعون الانتهاء عنها، فينبغي المسلم أن يكون كذلك. ثم ذكر في الغيبة، والغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قال السائل للرسول: إذا رأيت الذي في أخي أذكره هو فيه، فقال: إن كان فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. يعني لو تكلمت في إنسان بشيء وهو ليس فيه فهذا بهتان، وإذا تكلمت فيه بشيء وهو فيه فهذه غيبة. إذن الغيبة لابد أن ترجع لهذا الشخص وتنصحه وتبين له أن مثل هذا العمل لا ينبغي أن يكون. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: الشعوب للعجم والقبائل للعرب من أجل التعارف، لكي تعرف أنك من القبيلة الفلانية لا للتفاخر، فتعلم الأنساب من أجل التعارف والتواصل هذا، فتعلم الأنساب من أجل التعارف والتواصل هذا لا بأس به. أما إذا كان ذلك من أجل التفاخر بالأنساب فهذا حرام، لأنه من أمور الجاهلية. ينبغي للإخوة أن يفهموا هذا التعبير في هذه الآية: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. هنا في التعليق قال: الشعوب للعجم والقبائل للعرب، بمعنى أن القبائل في العرب هنا لما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام فيه عدد من القبائل، وما زالت القبائل الآن معروفة، القبيلة الفلانية والقبيلة الفلانية، فلا ينبغي أن تكون هذه القبيلة تدعي أنها أفضل من تلك القبيلة، لأن هذا يعني منهي عنه. إذن كيف يكون التفاضل؟ ما يكون التفاضل إلا بالتقوى. وكذلك العجم يعني غير العرب، يعني هذا لا يعتبر يعني نقص منهم، وإنما هو الذكر للواقع، إن جعلناكم شعوبا وقبائل. فهذه الشعوب في الشرق في الغرب في الشمال في الجنوب كلهم يعني لآدم، وآدم خلق من تراب، والفضل عند الله عز وجل للمتقي. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم. إذن تعلم الأنساب ما هو ممنوع، ولكن التعلم للصلة. إذا عرفت جماعتك والذي أنت تنتسب إليهم معناه تصلهم ولا تقاطعهم، هذا هو المقصود. ليس المقصود أنك تتعلم الأنساب لتفتخر بهم على الآخرين، وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذه من بقية أعمال الجاهلية، التفاخر بالأنساب والأحساب هذه من أعمال الجاهلية، لأنهم كانوا يتفاخرون بها ويتقاتلون عليها أيضا، فينبغي للمسلم أن يفهم ذلك. تفضل. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: ثم قال سبحانه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. وهذا مأخوذ من قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فهذا دستور عظيم، لو أن الأمة سارت عليه لذهب ما بينها من الحزازيات والخلافات. لعلهم إن شاء الله، هم كثير لأنهم يعملون بمثل هذا، لكن الذي عنده نقص في هذا الجانب إن شاء الله يعود ويعمل يعني بالعمل الطيب الذي جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون هناك التفاخر بالأحساب ولا بالأنساب ولا بالقبائل، وإنما الفخر إذا أراد أن يفتخر يفتخر بالتقوى، إذا كان عنده تقوى لله عز وجل فيفتخر بأنه متقي، لكن التقوى يعني تحتاج إلى دليل على أنه صاحب تقوى. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وأما قوله تعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، أول الآية: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وهذا كقوله تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقوله في هذه الآية يحبهم فيه إثبات أن الله سبحانه يحب، فهو يحب المؤمنين والمحسنين والمتطهرين، وهم يحبون الله حبا شديدا لا تعدل محبته في قلوبهم شيئا من الأشياء. وهذا أعظم أنواع العبادات، لأن العبادة في الأصل مبنية على محبة الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. وهذا فيه الولاء لله والبراء مما سواه، والولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، وبين لنا على أن أعظم العبادة هي المحبة، المحبة لله عز وجل، وهذه الصفة ثابتة لله تبارك وتعالى، فهو يحب المؤمنين ويحب المحسنين. هذه المحبة لا نعرف كيفيتها، وإنما نثبتها لله عز وجل كما أثبتها لنفسه. وطلاب العلم يعرفون أن فيه جماعة يؤولون هذه الصفات ويحرفونها التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالله أعرف بنفسه وأعلم بنفسه من عباده، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم أعلم برسوله من بقية الناس، فكل ما وصف الله به نفسه في كتابه علينا أن نثبته كما أخبرنا الله عز وجل به ونؤمن به كما أخبر، وما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته الثابتة الصحيحة علينا أن نؤمن به ونذكره كما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نؤول هذه الصفات ونحرفها بعقولنا، لأن العقل لو كان يكفي كان ما في حاجة للرسل. الله عز وجل أرسل الرسل، ما من أمة إلا بعث فيها رسولا، ولو كان العقل يكفي كان اكتفى بالعقل ولا يحتاج رسل. والعقل ما يلجأ إليه إلا الناس المنحرفون، الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم وأخذ بمناهجهم. إذن العقل ليس مدارا، ولكن العقل هو في مناط التكليف، يعني الإنسان إذا ذهب عقله أصبح مجنونا، والمجنون لا يكلف حتى يأتي عقله. إذن العقل معناه للفهم، ما هو تكون عاقل وتسلط عقلك هذا الضعيف المسكين على الآيات الصادرة في كتاب الله فتؤولها وتحرفها عن معانيها التي أخبر الله عز وجل بها. والله عز وجل خاطب المسلمين بهذه اللغة، لغة العرب مفهومة كل الناس يفهمونها، ولهذا ما حدث في الزمن الأول في عهد الصحابة والتابعين أي شيء من هذه التحريفات التي يجدها طلاب العلم في الكتب، بل كانوا الناس على الطبيعة حتى جت المعتزلة والجهمية في أيام المأمون وحدث ما حدث، والعلماء بينوا الحق ووقفوا وضحوا بأنفسهم في سبيل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وطلاب العلم يعرفون المحنة المسمى بمحنة القول بخلق القرآن التي قتل فيها من قتل من العلماء، وضرب فيها الإمام أحمد الضرب الشديد المبرح، وثبته الله عز وجل لأنه تمسك بالكتاب والسنة في الجانبين. حينما قال له المعتصم يعني قل القرآن مخلوق وأنا أفك القيود بيدي، يعني هو مقيد مسكين بالحديد، الإمام أحمد قال له بس جيب لي آية من كتاب الله أو سنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن القرآن مخلوق وأنا أقول به. عجز، لم يجد، ولهذا قال لهم أضربوه قطع الله أيديكم، ضربوه الضرب المبرح. وكان الناس ينتظرون ماذا يقول الإمام أحمد حتى يخرجوا، ولكن الإمام أحمد الله ثبته بالسنة، لأن السنة بينت عن أنه لا يجوز الخروج على الإمام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وهؤلاء عندهم شبه، ما عندهم شيء قطعي، عندهم شبه، ولهذا بعد 15 عاما رفعت هذه المحنة ورجع الأمر إلى ما كان، وصار المسلمون يدرسون كتب العقيدة في جميع المساجد. والقصة كما يعرفها طلاب العلم أنهم لما جاءوا برجل من أدنة، وأدنة هي مجاورة لسوريا من قرى تركيا محادة لها، وجاءوا بهذا الرجل مسكين مقيد وطلبوا منه أن يقول القرآن مخلوق، فهو قال لهم بس مخلوق من أين، في دليل يعني على هذا؟ ولهذا قال للمتوكل، هو في عهد المتوكل القضية هذه الأخيرة، طلب من المتوكل أن يكون المناظرة بينه وبين هذا الرجل الذي يدعي أن القرآن مخلوق، ويكون هو الحاكم، يعني المتوكل هو الحاكم بين الاثنين. فتمت المناظرة فسأله سؤال يعني من أبسط الأسئلة، قال له أنت الآن تدعي أن القرآن مخلوق، هل هذا موجود في الكتاب، يعني في القرآن، موجود في السنة، في شيء من هذا؟ قال هذا ما في شيء، لكن هذا الذي يدل عليه العقل. قالوا العقل ما فيه احتكام للعقل، الاحتكام إلى الكتاب والسنة. هو عجز في هذا الجانب، ولكنه أيضا طلب أن يعيد المناظرة مرة أخرى فأعادها له، لأنه قال له هل هذا القول قاله فلان أو فلان أو فلان، عجز عن هذا فرجع فقال هل الرسول عليه الصلاة والسلام دعا إلى هذا؟ فقال لا. طيب أبو بكر دعا إلى هذا؟ قال لا. عمر، عثمان، علي، الخلفاء الراشدون الذين قال الرسول عليه الصلاة والسلام عنهم يعني عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. فقال له ما شاء الله عليك، يعني الرسول ما علم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأنت علمت؟ المتوكل يعني كأنها غمامة رفعت عنه، فدخل في الغرفة كما في القصة. وترجعون لكتاب ابن الجوزي تجدون المناظرة فيها في هذا الكتاب. ثم خرج وقال للموجودين عنده فكوا القيود، فكوا القيد، فمسكه بيده فقال لماذا؟ قال أريد أن أوصي الذي يكفنني ويدفنني أن يدفن هذا القيد معي، يخليه في القبر معي حتى أقول لربي يوم القيامة اسأل هذا فيما عمل بهذا. فقال اتركوه له. بعدين طلب منه أن يبقى، قال تبقى عندنا حتى نستفيد منك وتعلم أولادنا. قال الأحسن لك، يعني خذ نصيحة مني، أن تتركني أعود إلى أهلي حتى يشاهدوني، لأن كل من جاء به في هذه القضية يقتل، فسيجلسون يستمرون يدعون عليك ويظنون أنك قتلتني وأنا على قيد الحياة، فخلني أرجع فإذا رأوني رفعوا عنك الدعاء. طيب أذن له، قال أعطوه كذا وكذا، قال أنا في غنى، ما أريد منك أن تسمح لي، فسمح له. ثم أمر العلماء جميعا في جميع القرى والمدن أن يرجعوا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل يا أخي. صلى عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام أفضل. وعن أبي موسى رضي الله عنه مرفوعا: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، أخرجاه. هذا الحديث في الصحيحين كما سمعتم، وهذه الخلة التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي بكر رضي الله عنه، وقال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكني خليل الله عز وجل. إذن الخلة هي أعلى المحبة والإخلاص، فالرسول عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر بهذه الدرجة، وأبو بكر رضي الله عنه هو أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجماع أهل السنة والجماعة. فالذين يقولون أنه كفر، الكافر ما يدخل الجنة وهو مشهود له بالجنة، معنى هذا قدح في شهادة الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني الرسول يقول أبو بكر في الجنة وأنت تقول كافر، إذن ما هو إيش الفرق بين كلامك وكلامه؟ مضاد. إذن أبو بكر رضي الله عنه هو خليفة المسلمين، وهو الذي أسلم أولا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي صدقه في جميع ما جاء به من عند الله عز وجل، ولهذا لقب بالصديق، لأنه حينما كان في الإسراء والمعراج ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة وصار يحدث الناس بما شاهده، لأن الإسراء كان من مكة قبل الهجرة، فأبو جهل اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام فشافه يفكر فيما رأى من آيات ربه الكبرى كما تقرؤون في سورة الإسراء، فقال: هل من جديد؟ يعني أنت كل يوم تجيب لنا جديد، معناه هل من جديد؟ قال: نعم. قال: وماذا؟ قال: أسري بي. قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قال: وأصبحت بيننا؟ قال: نعم. هذا الشيء غريب. فقال: أرأيت لو دعوت قومك هؤلاء تحدثهم بما حدثتني به؟ شوفوا كلامه، لأنه شيطان يريد أنه يخشى أنه لو قال الرسول تعال حدث الجماعة يقول هذا كذاب أنا ما قلت له، فهو يتثبت لنفسه يقول: أرأيت لو دعوت قومك هؤلاء تحدثهم بما حدثتني به؟ تقول: أتري بك بيت المقدس وصبحت بيننا؟ قال: نعم. فلما تثبت من هذا قال: تعالوا، يعني هذه غنيمة وفرصة حصلها حتى يكذب الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما جاء حدثهم الرسول عليه الصلاة والسلام بما رأى وبما شاهد. كثير من الناس حدثت عندهم رجة، لأنكم تعرفون أن في ذاك الوقت السفر على الجمال، يسافر من مكة إلى بيت المقدس على جمل، كم يأخذ؟ ولهذا يقول: كيف يعني نضرب أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا، ومحمد في ليلة واحدة ذهب إلى بيت المقدس ورجع؟ فهذا من الأشياء الغريبة. على كل حال، فلما خرجوا الناس فقالوا: انظر لصاحبك ما يقول. ماذا قال لهم أبو بكر؟ تثبت. قال: إن كان، قالوا، قال لهم ما يقول؟ قالوا: يقول: أسري به إلى بيت المقدس وأصبح بيننا. قال: إن كان قال فقد صدق، فكيف لا أصدقه ويأتيه خبر السماء صباح مساء. من حينها رضي الله عنه وأرضاه سمي بالصديق لهذه القضية ولغيرها من القضايا، لأنه كل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام صدقه فيه وجاهد معه رضي الله عنه وأرضاه. ثم الحديث الثاني: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. هذا يؤكد لنا الباب هذا الذي ذكره، الأخوة بين المسلمين. البنيان كما تعرفون طوبة مع طوبة أخرى اشتد البنيان، إذا كانت واحدة منثورة يطيح. إذن المؤمنون إذا كانوا كلهم على عقيدة واحدة وعلى منهج واحد وعلى مذهب واحد كلهم يشد بعضهم بعضا، وهذا ما مثل به الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث المروي في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم. فيجب على المسلمين أن يعودوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم ليكونوا كالبنيان الذي يشد بعضه بعضا. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، هذا الكلام هذا الكلام قاله صلى الله عليه وسلم في الأيام الأخيرة من حياته، ومعنى الخليل الذي نال أعلى درجات المحبة، وأبو بكر رضي الله عنه هو أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ناصره من أول بعثته إلى أن توفي رضي الله عنه، واستمر بعد ذلك على تمسكه بمنهج النبوة حيث قمع المرتدين، فمواقفه وثباته ثبات الجبال الراسيات، وقد أحبه صلى الله عليه وسلم حبا شديدا. فلولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خليل الله كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، لاتخذ أبا بكر رضي الله عنه خليلا، ولكن أخوة الإسلام، لأن الخلة لا تقبل الاشتراك، فلذلك لم يتخذ غير الله خليلا، وقال: ولكن أخوة الإيمان. وهذه منقبة عظيمة، وهذا محل الشاهد من الحديث أن الإيمان يقتضي أن نكون إخوة متحابين متآلفين. وقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان، يعني أن المؤمنين يتعاونون فيما بينهم ويكمل بعضهم بعضا. فالبناء يتكون من اللبنات، فإذا ترابطت اللبنات ترابطا كاملا اشتد البنيان، وإذا اختلت اللبنات اختل البنيان. وكذلك المؤمنون حينما يجتمعون ويترابطون ويعين بعضهم بعضا تكون لهم القوة والمنعة، وتقوم دولتهم ولا يطمع فيهم عدو. هكذا كانت الأمة الإسلامية على هذا المنهج، ولكن لما تركوا هذا وتفرقوا حدث ما حدث كما تعرفون الآن. فينبغي للمسلمين إذا أرادوا العزة والمنعة أن يعودوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام ضمن لهم عدم الضلال إذا تمسكوا بالكتاب والسنة، ولهذا قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. وبحمد الله كتاب الله واضح وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام واضحة، وهكذا كان المسلمون على هذا المنهج حتى دخل بينهم الشيطان وفرغ كلمتهم وحدث ما حدث. ونسأل الله العافية، ونرجو الله عز وجل أن يعيد المسلمين إلى التمسك بدينهم الصحيح. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن النعمان بن بشير رضي الله عنه مرفوعا: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. نشوف هذه الأمثال التي ضربها الرسول عليه الصلاة والسلام للناس حتى يفهموها، يفهمها العامي. يعني مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد والحمى، بالسهر والحمى. إذا أصبت بجرح في هذه الأصبع جسمك كله خلاص، ما تنام، وهو في الأصبع فقط. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن المؤمن للمؤمن كالبنيان كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن يكون بينهم تراحم، ما يقول هذا أنا كذا وهذا أنا كذا وهذا أنا الحزب الفلاني وإلى الطريقة الفلانية. فأصحاب الطرق الصوفية، أصحاب البدع الخرافات المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأصحاب الجمعيات والحزبيات والتعصب بعضهم لبعض، هذا كله مخالف لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فينبغي المسلمين أن يعودوا إذا أرادوا الخير لأنفسهم ولمجتمعهم ولمستقبلهم، فيرجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم. تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم، مثال آخر ضربه صلى الله عليه وسلم للمؤمنين فيما بينهم. فقوله صلى الله عليه وسلم: في توادهم، أي في محبة بعضهم لبعض، وتراحمهم، أي في رحمة بعضهم لبعض، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو بأن أصيب بمرض أو سقم، فإن الجسد كله يشتكي مع أن عضوا واحدا منه هو الذي أصابه المرض. كذلك المؤمنون إذا اشتكى منهم مؤمن واحد فإن كل المؤمنين يتأثرون لشكوى أخيهم. وهذا مثل بليغ ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لحال المؤمنين فيما بينهم، فهم يتألمون جميعا إن أصاب أحدهم مصيبة، لأن الذي يفرح لمصاب أخيه يكون هذا نقصا في دينه. وهذا هو شأن المنافقين الذين يفرحون لمصاب المسلمين، فلا يكفي المسلم أن يحزن لأخيه إن أصابه شيء فحسب، بل لابد أن يسعى في إزالة سبب إصابته، فإن كان المرض في بدنه يرقيه الرقية الشرعية ويعالجه عند الأطباء، وإن كان فقيرا وساه بماله. وهذا من أعظم الأمثال التي ضربها صلى الله عليه وسلم في وحدة المسلمين واتفاقهم وتآلفهم وتعاونهم. ونرجو للمسلمين أن يعودوا لما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. ونحن نشاهد الآن، يعني قبل كان فيه سمع تسمع فيه شيء، لكن مع هذه الوسائل الموجودة الآن كلكم تشاهدون ما يحدث للمساكين في هذه البلاد في كل مكان، يعني قتل وتدمير أطفال ونساء ومرضى وكبار السن، تشاهدون هذه الأشياء، وهذا كله بسبب الابتعاد عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإلا لو رجعوا لكتاب والسنة ما يعملون مثل هذا. الرسول يقول في تعاطفهم وتوادهم مثل الجسد الواحد. هذا فين الجسد الواحد الذي يقتل الأطفال والنساء والشيبان العاجزة ويهدم بيوتهم عليهم؟ هذا فين يوجد هذا؟ فنحن نشاهد الآن. ما هو السبب؟ السبب الابتعاد عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونرجو الله عز وجل أن يهيئ للمسلمين خيرا. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تحأسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره 3 مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. هذا الحديث كما سمعتم رواه مسلم، وقد عرفنا أن الأحاديث المروية في البخاري ومسلم من أصح الروايات الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبغي لمن كان يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتابعه وأن يصدقه أن يعمل بما قاله عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام أعطانا هذه الأشياء حتى نستفيد منها. يقول هذا التعبير: لا تحاسدوا. الحسد هو أن تتمنى زوال النعمة عن المحسود، يعني إنسان الله عز وجل أعطاه مالا، أعطاه أولادا، أعطاه صحة، فتتمنى أن هذا المال يزول وهؤلاء الأولاد يذهبون وهذه الصحة تذهب. هذا هو الحسد، يعني زوال النعمة عن المحسود. المفروض أن تتمنى أن تكون مثله، لأنه جاء في الحديث أن يكون الإنسان مثل هذا، يتمنى أن يكون مثله، عنده مال حتى يتصدق مثل ما يتصدق هذا، عنده أشياء يعملها يعمل كما يعمل مثله. لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. الحياة التي تثير الحجازات والخلافات الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنها. وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. ثم قال التقوى هنا وأشار إلى صدره 3 مرات. ممكن نسمع التعليق عليه من الشارح. تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا، هذا حديث عظيم ومنهج قويم يسير عليه المسلمون كي يجتنبوا ما يضر مجتمعهم ويسعون بما ينفعهم، فالمسلمون كالنفس الواحدة والبنيان الواحد. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا، الحسد داء قديم، ومعناه تمني زوال النعمة عن المنعم عليه، بخلاف لو تمنى أن يكون له مثل ما لأخيه من الخير، فهذه غبطة وليس حسدا، وهذا شيء طيب يؤجر عليه المسلم. فتتمنى مثلا أن يكون لك مثل أخيك من المال كي تحسن مثله، فيكون لك من الأجر مثله. أما الحسد فهو يعني تمني زوال النعمة عن أخيك وأن تصير إليك. وأول من حسد إبليس، فقد حسد أبانا آدم عليه السلام، فماذا جر عليه الحسد؟ جر عليه الكفر. تفضل كمل. أحسن الله إليكم. جر عليه الكفر فعصى أمر ربه وأبى أن يسجد لآدم عليه السلام، وجر عليه هذا الحسد كذلك غضب الله تعالى وسخطه وعقابه، وصار قوادا لكل شر يدعو إلى النار والضلال والفسق. كل هذا بسبب الحسد، ولو أنه سجد كما أمره الله عز وجل لما زالت عنه هذه النعمة ولما صار إلى هذا المصير. تقرأون في كتاب الله أن إبليس كان مع الملائكة يعيش، والله سبحانه وتعالى لما خلق آدم من طين وصوره ونفخ فيه من روحه أمر الملائكة أن يسجدوا له، لا سجود عبادة وإنما هو سجود تكريم، هذا الذي أراده. فلما أمرهم بالسجود كلهم امتثلوا إلا إبليس، قال أسجد لمن خلقت طينا؟ وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، يعني اعترض على أمر ربه. فكل واحد يعترض على أمر الله عز وجل فهو من هذا النوع. فإبليس لما عمل هذا العمل الله عز وجل أخرجه، أمر بطرده وبلعنه، وصار أتباعه كلهم إلى الآن، وأتباعه كثيرون الآن في الدنيا هذه مملوءة كلها من الشياطين. فينبغي للمسلم أن لا يكون كذلك، وإنما عليه أن يمتثل أمر الله عز وجل. فكل واحد يعصى أمر من أوامر الله عز وجل فهو مثل إبليس. إبليس أمر بالسجود فقال لا ما يسجد لهذا، هو لا ما يسجد لأن يعبده، هو تكريم. الملائكة كلهم بما فيهم جبريل عليه السلام وهو رئيس الملائكة كلهم سجدوا لآدم تكريما له، لأن الله عز وجل أمر بذلك، وما أمر الله به يجب امتثاله ولا تدخل عقلك فيه. إبليس قال لا أنا خير منه، أنا من نار وهو من طين، مع أن العلماء بينوا على أنهم لما يعني قارنوا بين الطين وبين النار وجدوا أن الطين أفضل من النار، يعني في كتب مؤلفة حتى يبينون أن النار هذه اللي افتخر بها الطين أفضل منها، وكلها خلقها الله عز وجل. لكن القضية في قضية العصيان والمخالفة لأمر الله عز وجل. ثم هو أقسم لما جاء واحتال على آدم وزوجه وقال لهم أن هذه الشجرة التي نهاكم الله عنها الذي أكل منها يصير خالد في هذه الدنيا ويصير يعني في درجة عليا خلاص، خدعه ونسي فأكل من الشجرة، فبدت لهم سوآتهما وطفق يخصفان عليهم من ورق الجنة، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما أن الشيطان لكما عدو مبين، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين. العلماء بينوا أنها الآن الخطأ حدث من آدم عليه السلام، ولكنه رجع عن خطاه الذي ارتكبه واستغفر ربه فتاب الله عليه. إبليس واصل وأقسم له في قضية الأكل من الشجرة، أقسم له يمينا أن من أكل من هذه الشجرة يكون كذا وكذا. فالذي يقسم يمين كاذب معناه يعني رئيسه في هذا الموضوع هو إبليس، يعني وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فقبلوا منه يعني حلف لهم يمين قالوا هذا صادق خلاص. فحدث ما حدث، فالشاهد الذي يقسم يمين وهو كاذب فرئيسه في هذا هو إبليس الذي أقسم وهو كاذب. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. أنا حفظه الله تعالى، ولقد وقع التحاسد من ابني آدم، فقد قال الله تعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم إلى آخر الآيات في ذكر قصتهما، فلقد حسد أحدهما الآخر فهدده بالقتل ثم قتله، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها. هذا تذكرون القصة في سورة المائدة، يعني لما خلق الاثنين خلقهم الله عز وجل جميعا، وصار الأمر يعني بالسجود من يتلون الآية المائدة 27 المائدة 27 واتلوا عليهم نبأ ابني آدم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا ببسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين، فدفعه إلى أن بسط يده فقتله. فلما قتله بعد ذلك ندم وجلس يحمل أخاه على ظهره، فين يدفنه وإيش يسوي فيه، يعني أول واحد أول قتيل. فالله عز وجل بحث غرابا يعني قتل أخاه هذا الغراب أو كان موجودا مقتولا فكان يحمله فبحث له في الأرض ودفنه، فقال يا ولد أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب وأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. ثم ذلك دفن أخيه. الشاهد في القضية قضية الحسد، فهذا الحسد جرهما إلى هذا الحد إلى أن يقتل الأخ أخاه، وهذا يحدث في الدنيا، فمن يقتل أخاه أو قريبه ففيه يعني خصلة من هذا الحاسد الذي تقدم بهذه الفكرة وصار الحسد يعني منهجا له. نعم صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى وكذلك كان الحسد سببا لكفر بني إسرائيل لما حسدوا نبينا صلى الله عليه وسلم وحسدوا هذه الأمة على ما أعطاها الله من فضله، حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم فجحدوا رسالته وهم يعلمون أنه نبي، فنالوا نعلة الله تعالى وغضبه بسبب هذا الحسد. فعلى المسلم أن يحذر كل الحذر من الحسد، ولقد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال دب إليكم داء الأمم الحسد والبغضاء. يعني بنو إسرائيل إذا قرأتم في كتاب الله تجدون هذه القصة، وأن بنو إسرائيل يعرفون أن محمدا هو الرسول الذي جاء ذكره في التوراة والإنجيل وأنه سيبعث نبي في آخر الزمان، ولهذا كانوا يهددون الأنصار في هذه المدينة، في هذه المدينة التي أنتم فيها مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان فيها يهود مع الأنصار الذين صاروا أنصار فيما بعد، فكانوا يهددونهم بأنه سيظهر نبي وسنؤمن به نتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. يعني يتوعدون الأنصار في هذه المدينة بأن هذا النبي سيظهر وإذا ظهر سنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم، لكن الله عز وجل أراد أن يكون الأمر لغيرهم. أولا في الآية إذا قرأتم أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لو قال يعرفونه كما يعرفون جيرانهم أو أصحابهم كان فيه شبهة، لكن معرفة حقيقية مثل ما يعرف الإنسان ابنه. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفوا أوصافه بأنه رسول الله، يعني صار القضية للأنصار الذين كانوا يتوعدهم اليهود. وإذا رجعتم للسيرة تجدون القصة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في مكة يذهب في أيام الحج، والحج كانت حسب العادة القديمة، يعني الحج كان حجا صحيحا لكن غيروا فيه وبدلوا، فكان يمر في المخيمات ويدعوهم إلى أن يؤمنوا به وأنه رسول من الله عز وجل. يتبعه عمه، من هو عمه؟ ها؟ فيخرج من هذا المخيم بعدما يدعوهم، فيأتي عمه هذا الخبيث الذي قدر الله عليه ما قدر، فيقول هذا صبأ، يعني هذا مجنون لا تتبعونه. فالناس يقولون لو كان صحيحا كان تبعوا أهله، كيف يعني أقاربه يعني يمتنعون من متابعته ويدعو الآخرين. وهكذا حتى مر على جماعة من أهل يثرب، يثرب هذه المدينة، فجاءهم وقال لهم هل قال لهم من أين أنتم؟ فأخبروه أنهم من يثرب. قال بلد يهود؟ قالوا نعم. قال تجلسون أحدثكم؟ قالوا نعم. فجلسوا فحدثهم، فقال بعضهم لبعضهم عدد قليل، قال بعضهم لبعض هذا الذي تتوعدكم به يهود فلا يسبقونكم إليه، فقبلوا دعوته ووعدوه للعام القادم أنهم سيأتون بعدد. وبالفعل في العام القادم جاء عدد، يرجعوا للسيرة تعرفون العدد الذي جاء وكيف كانت البيعة وكيف إبليس صاح في تلك الليلة بأن فيه يعني فيه من دخل عليكم انتبهوا له خلاص. فينبغي لطلاب العلم أن يرجعوا لكتب السيرة ويعرفوا هذه القصة. نعم أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم ولا تباغضوا، أي اجتنبوا الأشياء التي تسبب التباغض بينكم، لأن الأصل في علاقة المؤمنين بعضهم ببعض أن تكون قائمة على المحبة المتبادلة. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا تناجشوا، النجش هو الزيادة في سوم السلعة، كأن تكون سلعة معروضة للبيع فيأتي ويزيد أحدهم في ثمنها وهو لا يريد شراءها إما للإضرار بالمشتري أو لينفع صاحب السلعة فهذا منهي عنه. أما إن كان لك فيها هذا موجود عندنا الآن موجود يعني النجش هذا موجود يأتي واحد هو ما يريد السلعة إما يتفق مع صاحب السلعة ويدفع فيها شيء قليل في السوق لكن يأتي يدفع فيها مبلغ زيادة حتى يخدع الآخرين فيشترون. وأذكر لكم أنا قد وقعت بمثل هذه القصة. نعم تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: أما إن كان لك فيها رغبة وزدت في ثمنها لتشتريها وتصير إليك فهذا لا شيء فيه، لكن إن لم يكن لك بها حاجة فلا يجوز لك أن تزيد في ثمنها. وكذا إذا عرضت السلعة واتفق الموجودون على أن لا يزيدوا في السلعة ليتآمروا على البائع فيضطر أن يبيعها بثمن بخس كان هذا من النجش المنهي عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تدابروا، يعني لا يعرض بعضكم عن بعض عند اللقاء بل تقابلوا بالسلام والبشاشة والمودة، فإنك إن أعرضت عن أخيك تأثر وحصل في نفسه عليك شيء. وهذا لا يضرك لما تستقبل أخيك بالبشاشة وهلا وسهلا وحياك الله، هذا لا يضرك بل هذا يرفع من الترابط بينك وبينه، لكن لما تدبر عنه هذا يعني ما ينبغي ولا يجوز للإنسان أن يعمل مثل ذلك. تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، هذا من نفي الضرر عن المسلمين. ومثاله أن يشتري بعضهم سلعة بثمن معين ويشترط أن له الخيار لمدة يوم أو يومين، ثم يأتي آخر فيقول للبائع: افسخ البيع وأنا أشتري منك بأكثر مما دفع لك المشتري الأول، فهذا لا يجوز. وكذلك من البيع على البيع أن يبيع رجل لرجل سلعة فيجيء بائع آخر ويقول له: افسخ بيعك معه وأنا أبيعك بثمن أرخص، فسواء كان بيعا على بيع أو شراء على شراء فهذا لا يجوز. وقوله صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا، هذا كما أمر الله عز وجل المؤمنين بأن يكونوا إخوة، فدل ذلك على أن تلك الأمور تنافي كمال الأخوة. وقوله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، وما دام الأمر كذلك فلا يجوز أن يحتقر المسلم أخاه المسلم ولا يخذله، لأن له عند الله مكانه، فلا تحقر من كان له عند الله مكانه، وإنما يحب نصرته ونصر المسلم لأخيه بأن لا يخذله إن كان قادرا على نصرته، وينصر الظالم كذلك بأن يأخذ على يده، فلا هو يظلم أخاه ولا يترك أحدا يظلمه. الحديث: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. الصحابة دائما يسألون في مثل هذه الأشياء، فقالوا: عرفنا ننصره إذا كان مظلوم ندفع عنه الظلم، فكيف ننصره وهو ظالم؟ قال: نترك عليه أن تأخذ على يده وتمنعه من ظلمه، هذا نصرك له إذا كان ظالما، تأخذ على يده. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، أي أن العبرة بما في القلوب وليست بالهيئات، فالقلب هو محط نظر الله، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم. وأما المظاهر فلا عبرة بها، وقد قال الله عز وجل عن المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. نعم، يعني المنافق يعني يتملق للناس ويكون شغله طيب وكلامه طيب، ولكن ما في قلبه يخالف لمظهره هذا، فينبغي أن يتجنب المسلم هذه الخصلة وهذه الصفة. نعم. يعني أحسن الله إليكم، يعني منظرهم جميل ولهم فصاحة في القول لكنهم في الدرك الأسفل من النار، وذلك لفساد قلوبهم. ولكن قد يغلط بعض الناس في هذا المعنى في هذا المعنى فتجده إذا ما نهي عن معصية كحلق لحية أو عدم التزام بسنة بادر بالقول: التقوى في القلب، ويفسر كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بغير معناه. نعم، المدار على القلب، لكن المعاصي تدل على أن القلب فيه فساد، تدل على أن القلب فيه فساد، فلو كان القلب تقيا لما ارتكبت المعصية. هكذا يعني كثير من الناس يقولون هذا القول كما قال الشارع، يعني تجده يرتكب خطأ فأي إنسان يعظ يقول هذا ما يصلح، قال: يا أخي التقوى هنا في القلب. طيب، وهذا اللي باليد تعمله دليل على ما في القلب. لو كان قلبك سليما لكانت يدك سليمة، لأن الرسول يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. تعتدي على الناس بالضرب وبالشتم وترتكب المعاصي وتقول التقوى هنا، صحيح هي التقوى في القلب لكن معناها أنها تظهر على الجوارح. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم وأشار إلى صدره 3 مرات، هذا من باب التأكيد على أن العبرة ليست بالمظاهر وإنما العبرة بما في القلوب، وأن القلب إذا كان تقيا ظهرت آثار التقوى على الأفعال والأقوال، وإن كان فاسدا ظهر ذلك على الأقوال والأعمال. وقوله صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه، أن يكفيه من الشر، وهذا فيه تحذير عظيم من ذلك، فمن حقر مسلما من المسلمين فقد حقر ما عظم الله عز وجل. وقوله صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ، أي حسبه وكافيه، من صفات الشر ورذائل الأخلاق احتقار أخيه المسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، هذا صرح به النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع، فقال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. وقد قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هو بين الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: الثيب الزاني، والثيب الزاني معناه المتزوج الذي تزوج ثم ارتكب معصية الزنا، فهذا يقتل، وقتله بالرجم. والنفس بالنفس الذي يعتدي على مسلم فيقتله، وإذا ثبت عليه الاعتداء فهذا يقتل به قصاصا. التارك لدينه المفارق للجماعة، المرتد الذي يرتد عن دينه. هذا الإنسان أي واحد يرتكب واحدة من هذه 3 فيصير دمه حلالا، فلا يحل دم الإنسان المسلم إلا بإحدى 3، أي بواحدة من هذه 3 إذا ارتكبها. وهذا بنص القرآن والسنة، قوله: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فإذا حدث من إنسان قتل إنسان آخر متعمدا فهذا يقتص به فيه، وكذلك إذا لم يكن متعمدا وحدث منه القتل خطأ فعليه الدية لأصحابه أي لأهله، وأن يصوم 2 متتابعين كفارة لتلك المعصية التي ارتكبها. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. هذا الحديث كما تسمعون في البخاري ومسلم، وهذا يدعو المسلم إلى العمل الطيب، إلى المساعدة. يعني المسلم أخو المسلم لا يظلمه أولا فلا يعتدي عليه، ولا يسلمه لمن يعتدي عليه بل يدفع عنه. ثم قال: ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. إذن ينبغي للمسلم أن يكون كذلك، لأن هذه الأشياء كلها أمور طيبة يستفيد منها المسلم إذا عملها مع المسلمين. يعني من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، يعني الله عز وجل يساعدك بأكثر مما تقدمه لأخيك هذا. ومن فرج عن مسلم كربة، قد يكون إنسان في كربة تحدث له إما ناحية مالية أو ما يشبهها، فإذا فرجت عنه الله عز وجل يفرج عنك يوم القيامة. وهكذا ينبغي المسلم مع المسلم أن يكون كذلك. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، سيأتينا التعبير عن الستر هذا، هل تستره ومرتكب لجريمة أو تستره حينما يرتكب خطأ؟ تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: المسلم وأخو المسلم لا يظلمه، هذا كالحديث الذي قبله إلا أنه يختلف عنه في بعض الألفاظ، ففيه التأكيد على أن المسلم أخو المسلم، والإسلام يقتضي الأخوة الصادقة، فقوله لا يظلمه يعني لا يقع منه في حق أخيه ظلم في نفسه وماله وعرضه، وقوله صلى الله عليه وسلم ولا يسلمه يعني لا يتركه للظالم فلا ينصره، وقوله صلى الله عليه وسلم ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، هذا لأن الجزاء من جنس العمل، فكما أنك سعيت في قضاء حاجة أخيك المؤمن فإن الله سيجازيك بالإحسان إحسانا، فهو سوف يقضي حاجتك. وقوله صلى الله عليه وسلم ومن فرج عن أخيه ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، الكربة هي الشدة العظيمة والحاجة الشديدة، كأن ينزل بالمؤمن شدة في أمر من الأمور كدين ركبه ولا يقدر على سداده ونحو ذلك. وتنفيس الكرب إحسان، وعليه فإن الله ينفس عنه كربة من كرب يوم القيامة ويجازيه بالإحسان إحسانا، ولا شك أن كربة يوم القيامة أعظم. وقوله صلى الله عليه وسلم ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، كذلك من حق المسلم على المسلم أن يستره، إذا رأى منه زلة فلا يتكلم عنها في المجالس وينشر ذلك، فإن ستر عليه ونصحه فإن الله يستر عليه في الدنيا والآخرة، هذا فيه وجوب الستر على المؤمنين وعدم التشهير بهم. نعم، هذه كلها أشياء طيبة جدا ينبغي للمسلم أن يتفقه فيها وأن يعمل قدر ما يستطيع. كمل صلى الله إليكم، نكمل إن شاء الله مع الأذان. تفضل. قال ولهما عن أنس رضي الله عنه مرفوعا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم، فتفضل. قال حفظه الله وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذه قاعدة عظيمة، وهي أن ما ترضاه لنفسك فرضه لأخيك، وما لا ترضاه لنفسك فلا ترضه لأخيك، وفيه أن إيمان المرء لا يكتمل حتى يحقق هذا المعنى. يعني الإيمان يكون ناقصا، ما يكون لا إيمان عنده أصلا، ولكن لا يكون عنده الإيمان الكامل حتى يأتي بهذه الخصلة، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنت تحب لنفسك الخير، تحب لنفسك العلم، تحب لنفسك المال، تحب لنفسك الصحة، تحب لنفسك الأولاد، هذه الأشياء التي تحبها كلها لنفسك يجب عليك أن تحبها لأخيك، فإذا أحببتها لأخيك كما أحببت لنفسك فيكون الإيمان كاملا، وإن لم تحب له مثل ما تحب لنفسك يكون الإيمان ناقصا، وإن شاء الله يكون إيمان الإخوان جميعا كله يكون كامل إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى وللبخاري عنه مرفوعا أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، فقال رجل يا رسول الله إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال تحجزه وتمنعه من الظلم، فذلك نصرك إياه، والله تعالى أعلم. قال حفظه الله وقوله أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، المظلوم نصره بأن تساعده وتدفع عنه الظلم، ومن ذلك إن سمعت من يغتابه أو يتكلم فيه فإنك تذب عن عرضه وتمنع من يتكلم فيه، وأما نصر الظالم فيكون بأن تمنعه من الظلم وتأخذ على يده، فهذا نصرك إياه، لأن هذا الظالم أخ لك، فينبغي أن تحجزه وتمنعه عن إيقاع الظلم بالآخرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله، هذا الكتاب بحمد الله أنهيناه، وسمعتم خاتمة الكتاب بهذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وكلها تدعو إلى أخوة المسلمين بعضهم مع بعض، فلا ينبغي أن تكون هناك مشاحة ومشاحنة، وإنما ينبغي أن يكونوا كلهم على كلمة واحدة، وهذا منهج الإسلام الذي ينبغي للمسلمين أن يتبعوه وأن يعملوا به. وسمعت في هذا الحديث الأخير، ونكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.